بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. القرآن تدبر وعمل، الصحيفة 87 بعد 400، وما زلنا مع سورة الشورى. نسأل الله فضله ورحمته وإحسانه. الوقفات التدبرية: أولا، ومن آياته الجوار في البحر كالأعلام، إن يشأ يسكن الريح فيظللن رواكد على ظهره، إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. يقول ابن عاشور علينا وعليه رحمة الله: وجعل ذلك آية لكل صبار شكور، لأن في الحالتين خوفا ونجاة، والخوف يدعو إلى الصبر، والنجاة تدعو إلى الشكر. إذن في كلا الحالتين سيوجد هذا، والإنسان يؤدي حق الله سبحانه وتعالى في كل ما يمر به. ومعنى ذلك إن هذه السفن إن جرت فوظيفة المؤمن الشكر، وإن جرت على ما لا ينبغي فوظيفة المؤمن الصبر، وهذا في كل الأحوال. فالصبر والشكر صفتا المؤمن المخلص الذي وكل همته بالنظر في آيات الله، فهو يستملي منها العبر لينجو في حياته ودار قراره. نسأل الله أن يجعلنا جميعا من أهل النجاة والظفر. وابن القيم رحمه الله تعالى ألف كتابا عن الصبر، وقال: الإيمان نصفان، نصف صبر ونصف شكر. قال غير واحد من السلف: الصبر نصف الإيمان. وقال عبد الله بن مسعود: الإيمان نصفان، نصف صبر ونصف شكر. وهذا المعنى حينما تتعلمه أخي الكريم حتى تعيش بين الصبر والشكر. ثم قال ابن القيم: ولهذا جمع الله سبحانه بين الصبر والشكر في قوله: إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور، في سورة إبراهيم، وفي سورة حاميم عين سين قاف، وفي سورة سبأ، وفي سورة لقمان. وقد ذكر لهذا التصنيف يعني اعتبارات، أحدها أن الإيمان اسم لمجموع القول والعمل والنية، وهي ترجع إلى شطرين: فعل وترك. فالفعل هو العمل بطاعة الله، وهو حقيقة الشكر، والترك هو الصبر عن المعصية. والدين كله في هذين الشيئين: فعل المأمور وترك المحظور. ولذلك هنا الترك عمل، ينبغي على الإنسان أن يجعل في قرار نفسه أن الترك عمل، فيحتسب الإنسان في ترك المحرمات، ويسعى الإنسان أن لا يترك الواجبات. الاعتبار الثاني أن الإيمان مبني على ركنين: يقين وصبر، وهما الركنان المذكوران في قوله: وجعلناهما أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. فباليقين يعلم حقيقة الأمر والنهي والثواب والعقاب، وبالصبر يعني ينفذ ما أمر به من التكاليف ويكف نفسه عما نهي عنه، ولا يحصل له التصديق بالأمر والنهي أنه من عند الله بالثواب والعقاب إلا باليقين، ولا يمكنه الدوام على فعل المأمور وكف النفس عن المحظور إلا بالصبر. ثم قال ابن القيم: فصار الصبر نصف الإيمان، والنصف الثاني الشكر بفعل ما أمر به وبترك ما نهي عنه. ابن القيم أيضا له كلام في هذا في رسالته إلى أحد إخوانه، وهذه قد طبعت في دار عالم الفوائد ضمن مجموع، وطبعت في كتاب مستقل. رسالة ابن القيم إلى أحد إخوانه. إذن الإنسان يعيش بين الصبر والشكر. أما ما يتعلق بتفسير هذه الآية الكريمة، ومن آياته الجوار في البحر كالأعلام، أي ومن العلامات الباهرة الدالة على عظيم سلطانه سبحانه وتعالى وعلى عظيم ملكه وعلى كمال قدرته وغير ذلك من صفات كماله وجلاله. من العلامات الباهرة السفن الجارية في البحر التي هي كالجبال. يقول الرازي اتفقوا على أن المراد بالأعلام الجبال. إن يشأ يسكن الريح فيضللن رواكد على ظهره إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. إن يشأ يسكن الريح فيضللن رواكد على ظهره، أي إن يشأ الله تعالى أن لا تجري تلك السفن في البحر يمنع حبوب الريح التي تسيرها فيثبتن في مواضعهن على سطح الماء فلا يتقدمن ولا يتأخرن. طبعا هذا لا يخالفه ما يتعلق بالسفن التي تسير عن طريق قوة النار، لا يتعارض، بل حتى تلك التي تسير في قوة النار ربنا جل جلاله قد قدر لها هذا وعلم الإنسان ذلك. هذه ما يتعلق بالسفن التي تسير عن طريق الهواء. قال إن في ذلك، أي أقصد الرياح، إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور، أي إن في ذلك لدلالات وعلامات يستدل بها ويعتبر كل من كان كثير الصبر كثير الشكر لله تعالى. وهذا نحو قوله تعالى ألم تر أن الفلك تجري في البحر بنعمة الله ليريكم من آياته إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. ولذلك هذه السفن التي كانت تسير عبر الرياح والآن تسير بقوة النار، وكذلك الطائرات التي نركبها والسيارات التي نقودها، علينا أن نستذكر هذه الآيات حينما نركب وحينما تنقل لنا البضائع. فعلى الإنسان أن لا يغفل أبدا عن هذه النعم، بل عليه أن يستذكر دواما هذه النعم التي أنعم الله تعالى بها على عباده. ثانيا، وإذا ما غضبوا هم يغفرون والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون. يقول الآلوسي علينا وعليه رحمة الله إن كل من الوصفين في محل وهو فيه محمود، فالعفو عن العاجز المعترف بجربه محمود، ولفظ المغفرة مشعر به، والانتصار من المخاصم المصر محمود ولفظ الانتصار مشعر به. ولو أوقع على عكس ذلك كان مذمومين، وعلى هذا جاء قوله إذا أنت أكرمت الكريم ملكته وإن أنت أكرمت اللئيم تمرد. فوضع الندى في موضع السيف بالعلا مضر كوضع السيف في موضع الندى. هذا النص يعني أحيل إلى تفسير الآلوسي، والنص عندي هنا في هذه الطبعة اللي هي طبعة مؤسسة الرسالة، ولكن الصفحة هنا 305 في الطبعة التي عندي. والذين إذا ما أصابهم البغي هم ينتصرون، أي ينتقمون ممن بغى عليهم على ما جعله الله تعالى لهم. والأبيات هذه هي للمتنبي، حتى قال المحقق البيتان للمتنبي وهما في ديوانه جزء الثاني صحيفة 11. وبعد ذلك وعن النخعي أنه كان إذا قرأ هذه الآية قال كان يكرهون أن يذلوا أنفسهم فيجترئ عليهم الفساق، وفيه إيماء إلى أن الانتصار من المخاصم المصر، وإلا فلا إذلال للنفس بالعفو عن العاجز المعترف. ذكر كلاما طويلا في هذه البابة، ومن الأمور المهمة في هذا ما ذكره الصاوي في حاشيته على الجلالين، يقول: من مكارم الأخلاق التجاوز والحلم عند حصول الغضب، ولكن يشترط أن يكون الحلم غير مخل بالمروءة، ولا واجبا كما إذا انتهكت حرمات الله، فالواجب حينئذ الغضب للحلم. وعليه قول الشافعي: من استغضب ولم يغضب فهو حمار. وقال الشاعر: وحلم الفتى في غير موضعه جهل. يقول أيضا الصالح: أجابوا ربهم إلى ما دعاهم إليه من التوحيد والعبادة. والذين أجابوا ربهم إلى ما دعاهم إليه من التوحيد والعبادة، وأدوا يعني الكلام بعد ذلك فيما يتعلق بهذا الأمر. إذن الصاب تكلم عن هذه المسألة، وأيضا الرازي له كلام في هذه البابة تكلم فيه، يعني حتى لا يظن الإنسان أن الأمر فيه اختلاف، ولكن لكل مقام مقال. إذن جميع الآيات دل على أن العفو أحسن، وهذا نحو قوله تعالى: وأن تعفو أقرب للتقوى، وقوله: وإذا مروا باللغو مروا كراما، وقوله: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، وقوله: وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. فالعفو كما قال الرازي يكون على قسمين: أن يكون العفو سببا لتسكير الفتنة وجناية الجاني ورجوعه عن جنايته، والثاني أن يصير العفو سببا لمزيد جراءة الجاني ولقوة غيظه وغضبه. والآيات في العفو محمولة على القسم الأول، وهذه الآية محمولة على القسم الثاني، وحينئذ يزول ما يتوهم من التناقض. إذن لا تناقض بين الآيتين، لكن لكل مقام مقال، حتى لا يشتج يعني حتى لا يتجرأ الآخرون على دين الله سبحانه وتعالى. فهذه مسألة هي من المسائل المهمة جدا. ثالثا: والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون. يقول السعدي علينا وعليه رحمة الله: ومن الاستجابة لله إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة، فلذلك عطفهما على ذلك من باب عطف الخاص على العام الدال على شرفه وفضله. فأحيانا يؤتى بالشيء العام ثم يؤتى بالشيء الخاص، إشارة إلى أهمية هذا الخاص. وتأمل هذه الآية الكريمة، شملت هذه الآيات أمات الفضائل: العلم، العفة، الشجاعة. ولذلك يجعل في قرار في نفسك أن أمات الفضائل العلم، العفة، الشجاعة. فالمدح بالاستجابة والصلاة دعاء إلى العلم. وتأمل أنك بحاجة أن تتفقه في دين الله، وبحاجة أن تفقه معاني الصلاة، ولذلك ألفنا كتابا سميناه شرح معاني الصلاة. وأنت كلما تصلي من التكبير إلى التسليم وقبله الأذان والإقامة تتفكر بهذا المعاني، وتتفكر بماذا؟ بالشيء الذي تقوله، ولتتفكر حتى في الحركات التي تعملها. إذن شملت هذه الآيات أمات الفضائل: العلم، العفة، الشجاعة. فالمدح بالاستجابة والصلاة دعاء إلى العلم، وبالنفقة إلى العفة. تأمل هذا الذي ينفق سيكون عفيفا، لا يأتي ينفق من هنا ثم يطلب من الناس وهو لديه، فأيضا فيها يعني العفة. وبالانتصار إلى الشجاعة، لأن ثمة حقوق إذا تركت فهذا يؤدي إلى خلل كبير، كما إذا انتهكت حرمات الله تعالى. ولذلك بين الزوجين يحصل من المسامحة الشيء الكبير، لكن إذا انتهكت حرمات الله لا يحق لأحدهما أن يسكت على معصية الله سبحانه وتعالى، بل ينبغي على الإنسان أن ينتصر لدين الله سبحانه وتعالى. ولذلك هذه الأمور كلها مبنية على ماذا؟ مبنية على المصلحة الشرعية، بل حتى ما يتعلق بأن الإنسان يعني قد يهجر بعض من لا يعني أهل الفسق والفجور، حينما يهجرهم يعني ما يسمى بهجر المبتدع ونحو هذا مبني على المصلحة. وحصل هذا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم في الثلاثة الذين خلفوا حينما هجروا 50 يوما، وكان ذلك للمصلحة حتى نزلت الآيات في توبتهم. إذن في هذه الآية الكريمة والذين استجابوا لربهم، أي والذين أجابوا ربهم إلى كل ما دعاهم إليه فلبوا دعوته وانقادوا لطاعته. وتأمل الإنسان يقرأ القرآن ويقرأ السنة فهو يستجيب لأوامر الشرع ويخضع لربه، وحينما يمر به شيء هو مخالفه يروض نفسه على طاعة الله تعالى ويعدل نفسه. ولذا نحن ماذا نصنع؟ القرآن تدبر نعمل، نقرأ نتدبر لأجل أن نعمل. إذن ربنا يقول والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة، أي وأدوا الصلوات على الوجه التام المستقيم الذي أمر به. تأمل وأقاموا الصلاة، فإقام الصلاة أن تأتي بها بأوقاتها بشروطها بأركانها بسننها بخشوعها بخضوعها، فتستدرك هذه المعاني وتصنع الصلاة صناعة وتخشع فيها حتى تؤثر هذه الصلاة في أعمالك خارج الصلاة. ولذلك جاءت الصلوات في 5 أوقات لأجل أن الإنسان يصلح أوقاته بطاعة الله تعالى. وأمرهم شورى بينهم، أي وشأنهم العام شورى بينهم، فهم يتداولون الرأي فيما نزل بهم، ولا يستبد أحدهم منهم برأيه دون الآخرين في الأمور المشتركة بينهم، كما قال تعالى وشاورهم في الأمر. ولذلك هذه الأمر بالمشاورة قد جاءت ماذا؟ قد جاءت في قصة يعني معركة أحد، حينما قال ربنا فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. ولو رجعت إلى تفسير هذه الآية في سورة آل عمران ونظرت في الموقف الذي حصل ممن حول النبي صلى الله عليه وسلم حينما أراد القتال في المدينة فأرادوا الخروج، ولما خرج قال بعضهم نعود إلى المدينة، ولما أوقف الرماة وأكد عليهم أن لا يتحركوا من أماكنهم، وحينما حصل ما حصل فألقى بعض الناس السيوف إذ تصعدون ولا تلون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم، يعني حصل ما حصل، فنزلت هذه الآيات ومنها وشاورهم في الأمر. قال ومما رزقناهم ينفقون، أي ومما رزقهم ربهم يتصدقون ويبذلون في سبيله. فتأمل أن الإنسان، وانظر يا رحمته، قال ومما رزقناهم ينفقون، فتأمل هذا العطاء وهذا الكرم من الباري، أن الله يرزقنا وأن الله أوجب علينا واجبات، فإذا أدينا هذه الواجبات فإن الله سبحانه وتعالى يؤجرنا عليها أجرا عظيما، فهذا من رحمته سبحانه وتعالى. رابعا وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون. يقول السعدي أي لا يستبد أحد منهم برأيه في أمر من الأمور المشتركة بينهم، وهذا لا يكون إلا فرعا عن اجتماعهم وتوالفهم وتوادهم وتحاببهم وكمال عقولهم، أنهم إذا أرادوا أمرا من الأمور التي تحتاج إلى إعمال الفكر والرأي فيها اجتمعوا لها وتشاوروا وبحثوا فيها حتى إذا تبينت لهم المصلحة انتهزوها وبادروا إليها. فتأمل هذه الآيات الكريمة وعاود النظر في الآيات الواردة في سورة آل عمران، والمشاورة فيها التواضع والنبي صلى الله عليه وسلم كان يشاور أصحابه في أمور القتال وفي أمور السفر وغير ذلك من الأمور. أما مسائل أحكام الشرعية فلم يكن يشاورهم في ذلك، إنها كانت تنزل من عند الله تعالى. أما بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم فإن الأحكام الشرعية كان المجتهدون يتشاورون في النوازل التي تنزل بهم لأجل أن يتوصلوا إلى الاجتهاد الراجح. خامسا، وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله. يقول السعدي: شرط الله في العفو الإصلاح فيه، ليدل ذلك على أنه إذا كان الجاني لا يليق العفو عنه وكانت المصلحة الشرعية تقتضي عقوبته، فإنه في هذه الحال لا يكون مأمورا به. فهذا ملحظ عظيم من السعدي علينا وعليه رحمة الله. وتأمل مناسبة هذه الآية الكريمة مع ما قبلها، أن الله تعالى لما قال والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون أردفه بما يدل على أن ذلك الانتصار يجب أن يكون مقيدا بالمثل، فإن النقصان حيف والزيادة ظلم والتساوي هو العدل، وبه قامت السماوات والأرض. فلهذا السبب قال ربنا وجزاء سيئة سيئة مثلها، أي وجزاء سيئة المسيء هو عقوبته بمثل جنايته بلا زيادة، كما قال تعالى والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، وقال سبحانه وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. ثم قال ربنا فمن عفا وأصلح فأجره على الله، أي فمن عفا عمن أساء إليه وأصلح، يعني هذا العفو سيؤول إلى المصلحة فثوابه على الله لا محالة، ولن يضيع الله ثوابه. قال إنه لا يحب المعتدين، أي إن الله لا يحب الذين يعتدون على الناس فيطلبونهم ابتداء أو يجاوزون الحد في الاقتصاص ممن ظلمهم. وتأمل في هذه الآية الكريمة مسألة الصلح، فالصلح إذا وقع، يعني إذا وقع على طرفين متنازعين وطرف ثالث يصلح بين الطرفين، وهذا الطرف قد يكون من الدعاة، قد يكون من القضاة، قد يكون من الحكام، وتارة يعني يكون ممن له شأن في السوق أو نحو ذلك أو أمور الناس. فأما بالنسبة للقاضي فالقاضي موقفه في الأصل حيادي، يعني لما اثنان يأتون إلى القاضي يطلب أحدهما الحق لا يحق للقاضي أن يجبر صاحب الحق على الصلح، بل عليه أن يأخذ له الحق. لا ينبغي للقاضي أن يميل لأحد الخصمين دون الآخر. وتأمل أنه لما يحصل الصلح، الصلح غالبا يكون فيه شيء من الإضرار بأحد الطرفين، ولذلك القاضي لما يأتيه الأمر عليه أن يعطي لصاحب الحق حقه وأن لا يتدخل إلا بالحكم والفصل في الخصومة، فيعطي كل ذي حق حقه على وفق الشرع. لأنه لو كان القاضي يغرق ويبالغ في مسائل الصلح فإن هذا يذهب إرجاع الحق إلى صاحبه، ويعني ينزع الثقة من القضاء، لأن الناس حينما يصلون إلى القضاء كيف يصلون إلى القضاء؟ لا يصلون إلا قد يعني تقرح قلب المظلوم من الظلم، فهو يذهب إلى القاضي لأنه به حاجة إلى ماذا؟ إلى من ينصره وإلى من يعينه. فإذا ذهب إلى القاضي وجد القاضي يهون من دعواه ويحاول أن يحط من حقه و و و و و و سينحرج، وربما يتنازل عن حقه إحراجا. ولذلك الذي يكون بين اثنين في مسألة عليه أن يسعى إلى الصلح، لكن عليه أن لا يحيف وأن لا يحرج المقابل وأن لا يأخذ من حقه، يعني هذه من المسائل الدقيقة غاية الدقة. سادسا، وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله. يقول السعدي في جعل أجر العافي على الله ما يهيج على العفو، وأن يعامل العبد الخلق بما يحب أن يعامله الله به، فكما يحب أن يعفو الله عنه فليعفو عنه، وكما يحب أن يسامحه الله فليسامحه، فإن الجزاء من جنس العمل. إذن هذا فيه تهيج عظيم على العفو، وينبغي على الإنسان أن يستعمل هذا مع إخوانه. ويحصل في الحياة الزوجية الكثير من الأمور، فينبغي على كلا الطرفين أن يستعمل الصبر وأن يستعمل العفو وأن يروض نفسه على هذا الشيء. سابعا، وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين. ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل. يقول ابن جزي: فمن عفا وأصلح فأجره على الله. هذا يدل على أن العفو عن الظلمة أفضل من الانتصار، لأنه ضمن الأجر في العفو. وذكر الانتصار بلفظ الإباحة في قوله: ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل. إذن على الإنسان أن يعفو، وعلى الإنسان يعني أن يراقب في مسألة الحقوق التي تتعلق بحقوق الله تعالى، فإذا انتهجت الحرمات فينبغي على الإنسان أن يكون على ما يريده الله تعالى. تأمل: ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل. لما كان قوله سبحانه إنه لا يحب الظالمين سادا لباب الانتصار لما يشعر به من أنه ظلم على كل، قال مؤكدا نفيا لهذا الإشعار: ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليه من سبيل، أي ومن انتصر من ظالم له بعد تحقق وقوع ظلمه فأولئك المنتصرون، لا عقوبة عليهم ولا لوم ولا حرج إذا أخذوا حقهم دون زيادة. وهنا مسألة مهمة، أن يأخذوا حقهم دون زيادة، في هذا تنبيه إلى أن لا يتجاوز الإنسان في حقه. ولذلك في القرآن ما ترك شيء إلا وبينه، فهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى بعباده أنه قد بين لهم أمر الدين بيانا شاملا. معاني الكلمات: الجواري السفن الجارية. إذن هذه الجواري صفة لمحذوف، أي السفن الجواري في البحر، كالأعلام كالجبال في عظمها، رواكد ثوابت لا تجري، يوبقهن يهلك السفن بالغرق، محيص مهرب وملجأ، البغي الظلم والعدوان. طبعا أصل البغي مجاوزة الحد، يقال بغى الجرح تجاوز الحد في فساده. إذن فأصل بغى يعني أصل البغي اللي هو جنس من الفساد. عزم الأمور الأفعال الحميدة والخصال المشكورة. طبعا عزم الأمور نستطيع أن نقول أي حقها وحزمها وما أمر الله به منها، فأصل عزم يدل على عقد القلب على إمضاء الأمر. هنا: فمن صبر على أذى الناس وصفح عن إساءتهم فإن ذلك من الأمور التي ندب الله إليها عباده وعزم عليهم العمل بها. وجميع الناس يحفظ هذه الآية الكريمة، لكن عليه أن يعلم أن من صبر على أذى الناس وصفح عن إساءتهم فإن ذلك من الأمور التي ندب الله إليها عباده وعزم عليهم العمل بها. وذلك ما يحصل كثير من الأخوة أو الجيران، ولا سيما ما يحصل بين الزوجين، فقد يندر بيت من البيوت إلا وفيه هذا. فالمرأة والرجل وكل أحد حينما يعلم هذا المعنى، وأن الله عزم على عباده أن يعملوا بالعفو والصفح، فعليهم أن يحتسبوا الأجر وأن يتصبروا حتى تسير الحياة وتنقضي حياة الإنسان بمحبة ومسامحة وصبر. العمل بالآيات: أولا، شاهد السفن كيف تمشي في البحر. نعم. واكتب تأملاتك لتحقق التفكر في هذه الآيات، في هذه الآية ومن آياته الجوار في البحر كالأعلام. إذن كل شيء نشاهده علينا أن نتفكر فيه ونتأمل قدرة الخالق، فكل شيء نشاهده أو نلمسه أو نعيشه ففيه دلالة على قدرة الخالق وعلى وحدانيته. ثانيا، إذا أذن المؤذن فاترك ما يشغلك وقم مباشرة إلى المسجد. والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة. ولذلك الإنسان ينوي عدد من النيات حينما يذهب إلى المسجد، فهو يستجيب لأمر الله تعالى، يعمر المساجد، يتفقد إخوانه، يكفر عدد المصلين، يعمر المساجد، يتفقه في دين الله تعالى، يحتسب ذهابه وإيابه. فهذه النيات، فمن ذلك أنه ينوي استجابة لأمر الله تعالى. ثالثا، شاور زميلك في أحسن طريقة لحفظ سورة من سور القرآن الكريم، وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون. إذن التشاور طاعة لله واقتراب إليه، إذ جعله الله تعالى في جملة ما مدح به القوم. فأنت تشاور الناس بالأشياء التي ترقيك، ومن ذلك كيف تحفظ القرآن، كيف تحفظ السورة، كيف تحفظ الصفحة، تنتفع من أصحاب الخبرة وتحتسب الأجر في المشاورة، لأن الله سبحانه وتعالى مدح القوم المتشاورين. التوجيهات: أولا، الحذر من كبائر الذنوب، فالإنسان يحذر الذنوب كبيرها وصغيرها، ويتأكد هذا في الكبائر ويتأكد في الموبقات. والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون. وتأمل هنا: وإذا ما غضبوا هم يغفرون، فيه حظ على كسر الغضب، وأن العفو عن المسيء وغفران سيئاته ممدوح عند الله مرضي لديه. إذن فيه ترغيب في العفو، وفيه ترغيب في الصبر على الأذى، وهذا يكون بين أهل الإسلام. أما بين أهل العلم والدعاة وبين الزوجين فينبغي أن يكون الأمر أكثر من هذا. حتى لو أساء أحد الدعاة عليك، أو كتب فيك، أو شهر عليك، أو أصدر شيء، عليك أن تحتسب الأجر بالصبر. أما هو يرد وأنت ترد وتجعل الناس في حيرة، فهذا لا ينبغي. فالعفو بين أهل الإسلام، ولا سيما بين أهل العلم والدعاة، وبين الزوجين ونحو ذلك، وبين الأخوة، ينبغي على الإنسان أن يكثر من العفو. إذن احذر الغضب، فإن الغضب إذا ملك الإنسان كان الآمر الناهي، يعني الغضب هو الذي يأمرك وهو الذي ينهاك. وبعض الناس يفعل أشياء يقول خل أنا غضبت، حتى وإذا غضبت عليك أن تروض نفسك على الصبر وأن تتحمل. فهنا نقول احذر الغضب، فإن الغضب إذا ملك الإنسان كان الآمر الناهي، وإذا جاهدته اندفع شره. فعليك أن تدافع الغضب وتدفع الغضب وتروض نفسك على الصبر وعلى التحمل. وهكذا يعود الإنسان نفسه على الفضائل، ويبتعد الإنسان عن الأشياء التي هي ليست من الفضائل. إذن أختم الدرس بأن الصبر والشكر صفتا المؤمن المخلص الذي وكل همته بالنظر في آيات الله، فهو يستملي منها العبر لينجو في حياته ودار قراره. أسأل الله أن يبارك لي ولكم ولأمة الإسلام أجمعين. هذا وبالله التوفيق.